ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. مر بمن يجيء به لكي تعلم يا مولاي من هو الذي يحكم دونك في بيت العزيز. اسأله عن يوسف. ائتوني بالعزيز من بيته. ألم أقل لك يا مولاي فطفار العزيز فوق الريبة، ها هو ليس في بيته، لقد ترك الدنيا كلها إلى المعبد. املأ قدحي يا أحب سقاء، رأيك هو الصواب يا صوت التفاعل. مولاي بل إن وجوده في المعبد أخطر منه في بيته. وضح يا صوت التشاؤم. مولاي أنا أعرف أن حديثي ثقيل، ولكن عذرا يا مولاي عذرا، فعرشك في خطر ومن وراء عرشك كل أمراء الهكسوس. لا يا مولاي لقد أنهيت أنت قصة الخصومة، ها أنت بنيت معبد أورايس ثم تزوجت بنت كاهن من مصر. الشعب يقول يا مولاي إن إيزيس هي التي أمرتك بذلك في حلم، وعن زواجك يقولون بدأ ملوك الرعاة يذوبون بالشعر. مولاي ولكنه كان يتحدث عن خطر، فأين في كل ذلك هذا الخطر؟ مولاي أكاد أشك في كبير سقاتك. نعم إنه ينحرف بالحديث بعيدا عن فطفار. ماذا عن فطفار؟ ألم تسمع يا مولاي؟ إذن فاعلم أن فطفار قد ألغى من حقوله حق الرق. نعم يا مولاي بل ويعطي زراع الأرض نصيبا في الحصاد. نعم يا مولاي فكأنه يريد أن يفضحنا، يريد أن يقارن الناس بينه وبين الملك، فيقول الناس هو ذا فطفار أحق بالملك لأنه عادل. والمعبد، ما قصة المعبد؟ مولاي حكاية المعبد هذه قمة اللعبة، هو يريد أن يحالف الكهنة، ومن بعد ذلك يريد أن يشير إليه الناس هو ذا فطفار العادل الزاهد. مولاي مولاي أنا أطلب كلمة ضد فطفار. نعم يا مولاي أطلب أن تحبسني أنا ووزير الطعام في قصرك، ولا ترسل في طلب فطفار يا مولاي، دعه حتى ينزل وحده من المعبد لكي تعلم الحقيقة يا مولاي، لكي تخبر سره دون أن يستعد للقائك. هو ذاك يا أحب سقاء، هو ذاك، ستكونان معي حتى يجيء فطفار. يوسف يرى كأن فطفار في خطر، ولكن فطفار بريء، هو قد سألني فرأيت له. رباه كيف يجيب فطفار على سؤال الملك؟ يوسف لا يعرف بعد الجواب. إيه يا ليل القلق، أما من غفوة يرى فيها يوسف إشراقة يعقوب؟ ورحمته لك يا أبتاه، كيف الآن مكانك؟ وكيف يعيش أخي بنيامين؟ وبماذا تهمس إليه من حقيقة؟ يعقوب: إيه يا بنيامين، يا سلوان يعقوب عن يوسف، فيما ينسرح بصرك من ربوتك العالية إلى السفوح؟ إلى إخوتي أنظر يا أبتاه، وفي قلبي خاطر يصرخ: سيقتلونك كما قتلوا يوسف، سيقتلونك يا بنيامين. وأنا أخافهم وأيضا أكرههم يا أبتاه. بنيامين، يعقوب يقول لك: لك أن تخافهم ولكن لا تكرههم. نعم يا بني، ألا تراهم من ربوتك؟ ها هم يزرعون فلا يحصدون، ها هم يستمطرون فلا يمطرون، ها هو كبيرهم رأوبين قد انحنى تحت هول ما يحمل. اسمع يا بنيامين، اسمع. إني نادم أيها السحاب الذي لم يعد يمطر، إني نادم أيتها الأرض التي لا تعشب، إني نادم أيتها الحياة التي لا ترحم، إني نادم نادم نادم. ولكن لا أجد لهم في قلبي رحمة يا أبتاه. لو رأيت كما يرى يعقوب لرحمتهم يا بنيامين، فوراء فعلتهم يا ولدي سبب. كان جمال يوسف وحاجتهم إلى الجمال فكان الحسد، وكان الحسد وكان هذا الصوت: سوف تستعبدون ليوسف. صوت الشيطان فكان الحقد، وكان الحقد والبعد عن كلمة الله فكانت الجريمة. وبعد الجريمة هو ذا الندم يا ولدي، ولو صدق تكون التوبة، والتوبة الخالصة بشير بالغفران. والحمد لله، لقد رأيت لك أيها العزيز، وقد ألهمت كيف تتحدث إلى الملك. نعم يا مولاي، كنت في المعبد طوال هذه الأيام، لم أجلس إلى أحد وما سمعت من أحد، لم يكن معي غير خواطري وأفكاري. وتذكرت اليوم أن لك في المدينة عملا يا فطفار. أجل يا مولاي أجل، فاليوم موعد تنفيذ أحكام الإعدام في الأسرى واللصوص، ولكنني أعلن إليك يا مولاي أنني لن أشرف على هذا العمل. وربما طلبت الرحمة أيضا لهؤلاء المجرمين يا فطفار. لا يا مولاي، فذلك موكول إليك، ولكنني جئت أطلب القصاص مني أنا، من فطفار. القصاص منك أنت؟ لماذا؟ ولمن هذا القصاص؟ 100 رجل من أجراء حقولي يا مولاي، سرقوا حقولي فسجنتهم عدة أعوام. وتطلب القصاص من نفسك والبراءة للسارقين؟ بل أنا هو السارق يا مولاي. نعم، فقد كنت مجيعهم حتى الموت، وأظلمهم حتى يستصغروا شأن الحياة والموت، فلولا قساوتي ما كانت جريمتهم. هذا كلام خطير يا مولاي، إنها مؤامرة. ساهل، لا صوت تشاؤم. الحديث لك يا فطفار، ولكن قل لي أيها العزيز، ها أنا قد صالحت الشعب، فهل لا يجيء يوم يطرد فيه الهكسوس؟ مولاي، لست كاهنا فأتنبأ، ولكنني أستطيع أن أقول إن الهكسوس لن يطردوا في عهد. يا أحب السقاء، انتصرت سياستك، فاملأ قدح التفاؤل. فطفار، أهنئك، لقد صلح لك كل شيء. أنت سعيد يا فوتيفار لأنك مطمئن، أليس كذلك؟ كيف؟ كيف أيها الشر؟ ماذا وراء صوتك؟ فوتيفار، ماذا حدث لك؟ لقد كنت وديعا، كنت تتحدث عن الحق، عن الحياة، عن الموت، عن المعبد، فما بالك تنقلب وحشا طاريا يا فوتيفار؟ قل لي أولا ماذا وراء صوتك؟ دعني الآن يا فوتيفار، تسلل إلى بيتك، وعندما تعود إلي أقول لك وداعا. فوتيفار أيها العزيز، أستحلفك لا تتركني وحدي. ولكنك لست وحدك يا زليخة، معك يوسف. يوسف؟ ولكنه لم يعد ينفعني يا فوتيفار. عندما اشتريناه أذكر أنك قلت لي عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لا، لن أتخذ من العبد ولدا، ثم إنني لست عجوزا حتى أكون أمه يا فوتيفار. أنا أشتهي أن أنجب منك أنت ولدي، ابق يا فوتيفار بحقي عليك. بل دعيني، دعيني، سوف أمضي إلى المعبد، وسوف يكون في مكان يوسف ليكن عندك عبدا، ولكنه ولدي. فوتيفار، كنت أعلم أنك ستزورني قبل أن تمضي إلى المعبد. لن أمضي إلى المعبد يا صوت الشر، سأبقى معك. قد تركت بيتي وسأختفي في بيتك، أتسمعني؟ من يطلب يوسف في هذا الليل؟ سيدة البيت وعدمة وفي غلالة النوم. سيدتي، سيدتي، يوسف يوقظك، أنت تمشين نائمة. سيدتي، أنت في حلم. يوسف. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه،